يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله فيما ساقه من أدلة من كتاب الله جل وعلا على أن العمل جزء من الإيمان، وأن الإيمان إنما هو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان، وأن من قال بغير ذلك فقد خالف منهج أهل السنة والجماعة وخالف منهج السلف رحمهم الله. ولذلك بين أن ممن قال مخالفا لهذا المنهج ما ذكرته الجهمية من دعواهم أن الإيمان هو المعرفة، ويأتي من بعدهم ما ذكرته الكرامية من أن الإيمان هو القول، ثم ما نقل عن الإمام أبو منصور الماتوريدي من أن الإيمان هو التصديق فقط، أو ما نقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله من أن الإيمان هو التصديق والإقرار، وأظهر هذه الأقوال ما نقل عن السلف من أن الإيمان هو التصديق وأن الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل. وساق المصنف رحمه الله كما أشار إلى أنه جاء في القرآن في أكثر من 50 موضعا أن الله سبحانه وتعالى قرن العمل بالإيمان، واعتبر العمل جزءا من الإيمان، وأنه لا يدخل الجنة إلا من صدق وأقر وعمل، فالعمل جزء مكمل للإيمان. ثم إنه رحمه الله نقل عن كثير من السلف رضوان الله عليهم ورحمهم الله من أن العمل جزء من الإيمان، ثم انتهى إلى قوله رحمه الله قال محمد بن الحسين وكذا ذكر الله المتقين في كتابه في غير موضع ودخولهم الجنة، فقال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فجعل العمل شرطا في دخولهم الجنة، ما يدل على أن العمل جزء من الإيمان. قال ومنه قال وهذا في القرآن كثير، أي وهذا الذي ذكره وهو أن العمل أحد أسباب دخول الجنة وهو مقتضى أنه جزء من الإيمان أن ذكره في القرآن كثير. قال وهذا في القرآن كثير يطول به الكتاب لو جمعته، مثل قوله في سورة الزخرف الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلى قوله يعني جل وعلا في هذا الاستدلال وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فبين أن الله سبحانه وتعالى إنما ورث أهل الجنة ورث المتقين الجنة لأنهم كانوا يعملون بما أمرهم به، فهذا يدل على أن العمل له أثره ودوره، لا كما زعمت الجهمية أو كما زعم غيرهم من أن العمل لا أثر له، فالعمل له تأثيره وهو مؤثر في الإيمان، يتأثر الإيمان به زيادة ونقصان. ومثله قول الله تعالى في سورة قاف وفي سورة الذاريات وفي سورة الطور، مثل قوله جل وعلا إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. فمحل الاستدلال قوله كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، فجعل العمل هو المبرر والموجب لهم بدخول الجنة وحصولهم على هذا الثواب. قال وقال تعالى في سورة المرسلات إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، وهذا محل الاستدلال. بعد ذلك يقول قال محمد بن الحسين كل هذا يدل العاقل على أن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. كذا قال الحسن يعني البصري رحمه الله وغيره، إذ جعلوا العمل هو الجزء الأظهر في إبراز الإيمان وفي إظهار التصديق والإقرار. قال وأنا بعد هذا أذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما روي عن جماعة من الصحابة وعن كثير من التابعين أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، ومن لم يقل عندهم بهذا فقد كفر. هنا ينبغي أن أشير إلى جزء، وهو أن المحقق جزاه الله خيرا بين أن هذا التقسيم وهذا التعريف الذي يشير إلى أن الإيمان تصديق وإقرار وعمل لم يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول الصحابة والتابعين، ولذلك الآثار التي وردت مرفوعة يعني منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيها أهل العلم، وكان جديرا وكان أليق بالإمام الآجري رحمه الله لا يردها يعني في كتابه مطلقة، وإن أوردها فكان الأولى أن يبين أنها لا تصح ولا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذه التقسيمات إنما هي استنباطات استنبطها أهل العلم وذهبوا إليها، وهي وإن كانت صحيحة ولها أدلتها من كتاب الله ولها أدلتها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يرد فيها نص صريح. يقول الإمام الأجري رحمه الله قال حدثنا أبو العباس أحمد بن عيسى بن السكين البلدي قال حدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثنا عبد السلام بن صالح الخراساني قال حدثني علي بن موسى الرضا عن أبيه يعني موسى عن جعفر بن محمد يعني الصادق عن محمد ابن علي يعني الباقر عن علي ابن الحسين عن أبيه يعني الحسين ابن علي عن علي رضي الله تعالى عنهم، وهذا الحديث مسلسل بآل البيت، عن علي رضي الله تعالى عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان ويقين بالقلب. لكن أهل العلم يقولون إن هذا الحديث من نسخة مشهورة قد وضعها عبد السلام ابن صالح على آل البيت، ولذلك الحديث يعني جزم كثير من أهل العلم بأنه موضوع يعني في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك علق عليه المحقق بقوله إسناده ضعيف جدا، وقال بعض العلماء موضوع، قال كما سيأتي في التخريج، لأن فيه عبد السلام بن صالح الخراساني أبو الصلت الهروي نزل نيسابور، قال صدوق له مناكير وكان يتشيع، وقال العقيلي كان رافضيا، وقال الذهبي متروك الحديث، قال ابن عدي متهم يعني بالكذب، وقال فهذا الراوي هو الذي يدور عليه الحديث. قال والحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الإيمان من طريق أبي الصلت به، وقال في الزوائد ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبي الصلت الهروي، والمراد بقوله في الزوائد يعني قال ذلك صاحب زوائد ابن ماجه. قال رواه ابن جرير في تهذيب الآثار والخطيب البغدادي في تاريخه وابن بطة في الإبانة جميعهم من طريق أبي الصلت به نحوه. قال: وعزاه السيوطي في الجامع الكبير للطبراني وتمام الشيرازي في الألقاب والبيهقي في الشعب والعجلي في أماليه وابن عساكر يعني في تاريخه يعني دمشق، ورواه الخطيب أي في تاريخه يعني بغداد. ثم نقل قال الخطيب البغدادي عن الدارقطني قوله: روى عبد السلام بن صالح حديث الإيمان إقرار بالقول، قال: وهو متهم بوضعه، لم يحدث به إلا من سرقه منه، فهو الابتداء في هذا الحديث يعني في وضعه. انتهى من كلام من كتابه تاريخ بغداد. قال: ونقله أيضا الحافظ ابن حجر يعني من الخطيب البغدادي كما في كتابه تهذيب التهذيب. وقال ابن القيم رحمه الله: هذا حديث موضوع ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والمتهم عبد السلام بن صالح. يقول: قلت، والقائل هنا عبد السلام بن صالح، هذا هو القائل، لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لبرأ، يعني هذا السند الذي ذكره عن موسى عن جعفر بن محمد الصادق عن علي الباقر عن علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهذا الإسناد كله مسلسل بآل البيت بل بأئمة آل البيت، إلا أن هذا الوضع مشهور عند أهل الحديث، معروف عندهم أن عبد السلام قد وضع هذا الحديث، ولذلك ما ينبغي أن يستدل بحديث يعرف أنه موضوع في أمر، خصوصا إذا كان في الاعتقاد، بل إن أهل العلم يمنعون الاستدلال بالحديث الموضوع مطلقا في أي وجه من وجوه الاستدلال، ويعتبرون أن من يروي الحديث الموضوع دون أن يبين وضعه فهو شريك لمن وضعه، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي بعض الروايات: من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. كل هذا كان يجدر بالإمام الآجري رحمه الله أن ينبه إليه. قال: وحدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا شهاب بن خراش قال حدثني عبد الكريم الجزري عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال: لا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بقول، ولا قول إلا بنية، ولا نية إلا بموافقة السنة. فهذا قول موقوف على الصحابيين الجليلين علي بن أبي طالب رضي الله علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، وهو من قولهما، وهو قول صحيح، فكأنه يبين هنا أن القول له أثر كما أن النية لها أثر، والنية تمثل التصديق، والقول والعمل يمثل العمل. فهذا يدلنا على أن الإيمان يشترط فيه ويحتاج فيه إلى هذه الأمور الثلاثة: التصديق والإقرار والعمل. ثم قال رحمه الله: قال: وأخبرنا خلف بن عمرو قال حدثنا الحميدي قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثنا أبو حيان قال سمعت الحسن يقول الإيمان قول ولا قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة، يعني بسنة ثبتت ووردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول من الإمام الحسن البصري رحمه الله، وإن كان مطلقا يشمل كل شيء فيدخل فيه ما يتعلق بالإيمان دخولا أوليا، لأنه من أهم الأمور المطلوبة من الإنسان، وهو التصديق والإقرار والعمل الذي يمثل أركان الإيمان. ثم قال رحمه الله قال وأخبرنا أيضا خلف بن عمرو قال قال حدثنا الحميدي قال قال حدثنا يحيى بن سليم قال قال سألت سفيان الثوري عن الإيمان، سألت سفيان الثوري رحمه الله عن الإيمان فقال قول وعمل. قال وسألت نعم عن الإيمان فقال قول وعمل. قال وسألت ابن جريج فقال قول وعمل. قال وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فقال قول وعمل. قال وسألت نافع ابن عمر الجمحي فقال قول وعمل. قال وسألت مالك بن أنس فقال قول وعمل. قال وسألت فضيل بن عياض فقال قول وعمل. قال وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل. فهذه الأقوال التي نقلها الإمام الحميدي رحمه الله عن هذا العدد من علماء الأمة الإسلامية على أن الإيمان قول وعمل، فكأن فيه إطباق وكأن فيه إجماع على أن العمل جزء من الإيمان، وأن القول يمثله التصديق والإقرار، لأن التصديق أمر قلبي وإنما يظهر من خلال الإقرار. ولذلك وردت هذه العبارة في كلام السلف رحمهم الله أن الإيمان قول وعمل يريد به التصديق والإقرار والعمل. وهذا الذي نقله الإمام الحميدي رحمه الله كأنه يقول إنه رأي وقول جمهور أئمة الإسلام، جمهور الأئمة في الإسلام من التابعين وأتباعهم، ولذلك لا ينبغي لإنسان أن يخرج على ما قالوا من أن الإيمان تصديق وإقرار وعمل. قال الحميدي وسمعت وكيعا يقول أهل السنة يقولون قول وعمل، والمرجئة يقولون الإيمان قول، لأنهم جعلوه مجرد الإقرار. وقد مر بنا في درس ماضي أن المرجئة ويمثلهم الكرامية كانوا يقولون إن الإيمان هو الإقرار، وعندما اعترض عليهم بأمر المنافقين وأن المنافقين يقرون قالوا هم مؤمنون ولكنهم يستوجبون النار لسبب غير الإيمان. ولا شك إن هذا القول باطل، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت في كتابه أنهم كافرون وأنهم كفروا، ذلك لأنه قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، فكفرهم هو الذي جعلهم منافقين وجعلهم يستوجبون النار، والكفر يضاد الإيمان، ولذلك لا بد من نفي الإيمان عنهم. فقول المرجئة الذين لا يعدون التصديق والعمل جزءا من الإيمان قول مردود. ولهذا قال والجهمية يقولون الإيمان المعرفة، وقد عرفنا أيضا في درس ماضي بطلان هذا القول ورددنا عليه بأنه يستلزم أن يكون إبليس مؤمنا لأنه عرف الله، بل إنه خاطب الله وأمر وطلب من الله جل وعلا أن يؤخره إلى يوم يبعثون، وأنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلى غير ذلك مما جاء على لسان إبليس مما يدل على أنه عرف الله. فعلى تعريف الجهمية أن إبليس مؤمن وهو ينافي ويناقض ما جاء في كتاب الله. وكذلك يلزم الجهمية أن يقولوا بإيمان فرعون، لأن فرعون عرف الله من خلال ما عرفه به موسى عليه السلام، ولذلك لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، إلا أن الله تعالى لم يعتد بإيمانه ذلك. فلو كانت المعرفة هي مجرد الإيمان لثبت الإيمان لهؤلاء، والإيمان الشرعي لم يثبت لهم لأن الله سبحانه وتعالى توعدهم. ولو كان الإيمان مجرد المعرفة لكان صناديد قريش مؤمنين، لأنهم عرفوا الله من خلال ما حاجهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن المغيرة بن شعبة المغيرة ولأن الوليد بن المغيرة سئل مرة، سأله أحدهم قائلا له في خلوة من الناس، يعني أسألك وأنشدك أمحمد على حق؟ قال نعم، لكنه بين له قائلا تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف إلى آخر المقالة التي قالها، ثم قال والله لا نؤمن بنبيهم حتى يكون لنا رسولا مثله. وهذا الذي أشار الله إليه بقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فلو كانت مجرد المعرفة هي الإيمان لما وجد في هذا الكون من لا يسمى مؤمنا، لكن الإيمان المراد به الإيمان الشرعي المقتضي التصديق والإقرار والعمل. قال وحدثنا أبو بكر بن داود قال قال حدثنا علي بن خشرم قال قال أخبرنا يحيى بن سليم الطائفي عن هشام عن الحسن قال الإيمان قول وعمل. فهذا سيد التابعين الحسن البصري يقرر أن الإيمان قول وعمل. قال يحيى بن سليم فقلت لهشام فما تقول أنت؟ قال الإيمان قول وعمل. وكان محمد الطائفي يعني راوي هذا الحديث يقول الإيمان قول وعمل، إلا هو والد أو أحد العلماء الذين لن يقول هنا وكان محمد الطائفي يقول، ولعلها وكان أبو محمد الطائفي يعني نفسه يحيى بن سليم يقول ما قاله من قبله، ولذلك سلسل هذا الإسناد بمن قال إن الإيمان قول وعمل. قال يحيى بن سليم وكان مالك بن أنس يعني إمام دار الهجرة يقول الإيمان قول وعمل. قال يحيى وكان سفيان بن عيينة يعني إمام أهل مكة يقول الإيمان قول وعمل. قال وكان فضيل بن عياض الإمام المعروف المشهور يقول الإيمان قول وعمل. فهذه أقوال تنقل عن أئمة السلف متفقون على أن الإيمان تصديق وإقرار وعمل. قال وحدثنا ابن أبي داود قال قال حدثنا سلمة بن شبيب قال قال حدثنا عبد الرزاق يعني الصنعاني صاحب كتاب المصنف قال سمعت معمرا يعني ابن راشد صاحب كتاب الجامع وهو شيخه وسفيان الثوري الملقب بأمير المؤمنين في الحديث ومالك بن أنس وابن جريج عالم أهل مكة وكذا سفيان بن عيينة يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهذا القول على سبيل التغليب، لكن الذي نقل عن الإمام مالك والمشهور عنه أنه كان يقول الإيمان يزيد، ولم ينثر عن مالك رحمه الله أنه كان يقول ينقص. وفي هذا زيادة على ما ذكر في من على ما ذكر مما جاء في من قبله، وهو مسألة زيادة الإيمان ونقص الإيمان. وزيادة الإيمان ونقص الإيمان أيضا هو قول السلف، لكن المؤلف سيورد له بابا مستقل ينقل فيه أقوال السلف في هذا الأمر، إلا أن محل الاستشهاد في هذا الأثر هو قولهم واتفاقهم على أن الإيمان إقرار وهو يقتضي التصديق والقول وعمل. وقد مر بنا فيما سبق أن شرحناه أن التصديق هو الركن الأول، وأن الإيمان يزول بزواله، وكذا الإقرار لأنه الوسيلة التي يوصل بها ويتعرف بها على التصديق. وأما العمل فهو ركن من أركان الإيمان، يزول الإيمان بزوال بعضه وقد يزول كماله، يعني يزول كمال الإيمان بزواله. وذكرنا أن هذا هو الفرق بين ما ذهبت إليه الجهمية والخوارج وبين ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. ولذلك المعتزلة والخوارج يزعمون أن العمل يزول الإيمان بزواله، ولذلك كفر الخوارج كثيرا من الصحابة رضوان الله عليهم، بل حكموا بكفر من ترك العمل، وقالوا إنه كافر مخلد في النار وأنه يخرج من الملة. ولهذا بنوا على هذا الرأي الفاسد تجرؤهم على الصحابة رضوان الله عليهم وقتلهم عثمان وعليا ومحاولة قتلهم معاوية وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهم بدعوى أن هؤلاء قصروا في العمل. وذهب المعتزلة إلى أن العمل ركن من أركان الإيمان يزول العمل بزواله، ولهذا حكموا على من ترك العمل بأنه خارج عن الإيمان ليس بمؤمن، لكنهم لم يصرحوا بكفره وقالوا ليس بكافر وإنما هو في منزلة بين المنزلتين. وهذه مقالة مشهورة عنهم، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن العمل مؤثر في الإيمان قد يزول بزواله، كما قال في ذلك الحنابلة من أن تارك الصلاة يكفر لأنه ترك عملا مطلوب، لكن جمهورهم على أن ترك العمل ينقض كمال التوحيد، كمال الإيمان لا أصل الإيمان. ولهذا يقولون إن الإيمان يزيد وينقص. وسيأتي أيضا للمؤلف رحمه الله باب عقده في بيان أن ترك الصلاة يخرج من الملة، استنادا إلى الأدلة الواردة من أن الإيمان من أن الصلاة عمل، وهذا العمل ينتقض الإيمان بانتقاضه. وإن كان الجمهور قد فصلوا في ذلك وفرقوا بين من ترك الصلاة جحودا ومن تركها تهاونا، وسيأتي الكلام في هذا إن شاء الله. إلا أننا نريد أن ننتهي. قال إبراهيم بن شماس: وسألت بقية بن الوليد وأبا بكر بن عياش فقال الإيمان قول وعمل. قال إبراهيم: وسألت أبا إسحاق الفزاري فقلت الإيمان قول وعمل، فقال نعم. قال: وسمعت ابن المبارك يقول الإيمان قول وعمل. فهذه نقول نقلها المؤلف رحمه الله كلها تحكي كلام السلف في أن الإيمان قول وعمل. قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أبي بزة قال قال سمعت المؤمل ابن إسماعيل يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال محمد بن الحسين فيما ذكرته مقنع لمن أراد الله به الخير فعلم أنه لا يتم له الإيمان إلا بالعمل. هذا هو الدين الذي قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال باب ذكر كفر من ترك الصلاة. يعني بعد أن بين أن العمل جزء من الإيمان أراد أن يبين أثر ذلك في اعتقاد المسلم، وهذا الأثر يظهر في مسألة الصلاة. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله ظهر عنده هذا الأثر، وأما الجمهور فكانوا لا يرونه على اعتبار أن الصلاة من الأعمال وأن تاركها على سبيل التهاون مرتكب كبيرة ينقص إيمانه نقصا واضحا لكنه لا ينتقض. هذا رأي الجمهور الذين اعتبروا الصلاة مثل غيرها كالصيام وكالحج، وقالوا إن من ترك ركنا من أركان الإسلام على سبيل التهاون هذا يؤثر في إيمانه من حيث النقص ينقص الإيمان، لكنه هل ينقضه؟ هذا محل النزاع ومحل الخلاف. فذهب الإمام أحمد رحمه الله وبعض أهل الحديث إلى أن الصلاة خاصة تركها وإن كان تهاونا يخرج الإنسان من الملة وينقض الإيمان، ولهم أدلة في ذلك ساقها المؤلف في هذا الباب. قال ذكر كفر من ترك الصلاة، وهنا التعبير بالترك ليشمل النوعين الجحود والتهاون. وقبل أن يعني نعرض الأدلة أود أن أشير إلى نقطة، وهي أن أهل القبلة مطبقون، أهل القبلة يعني كل علماء المسلمين بمختلف طوائفهم مجمعون على أن من ترك الصلاة جحودا يكفر يخرج عن الملة. وهذا الأمر ليس في الصلاة وحدها، بل كل شعيرة من شعائر الإسلام مهما عظمت أو قلت من تركها جحودا يكفر. فمثلا من ترك الأذان بدعوى أنه ليس له داع وليس له موجب وأنه ليس من الإسلام، يعني ليس من أركان الإسلام، من تركه يكفر. وهكذا من ترك سنة أو جحد سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم يكفر، لأن الجحود فيه مبدأ التكذيب، فيه مبدأ التكذيب. وأي شيء يشعر بأن العبد يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يخرج بذلك عن الملة، كما جاء في قوله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. والمنافقون كانوا يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، كانوا يقصدون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأنزل الله تعالى فيهم هذا القرآن وبين أنهم كفروا، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. ولهذا إن من يظهر منه استخفاف واستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وغمط النبي صلى الله عليه وسلم في حقوقه على سبيل الجحود فإنه يكفر، لا أن يترك عملا وواجبا من واجبات الإسلام. ولذلك ترك الصلاة جحودا يخرج صاحبها من الملة بذلك الجحود. ومحل الخلاف بينهم إنما هو في مسألة التهاون. ولذلك يقول بعض أهل العلم، وهي مقالة جيدة، قال: لو جاءنا رجل لا يصلي واستدعيناه وقلنا له الصلاة في حقك واجبة ولا لا؟ قال: واجبة. قلنا له: إذا صلي وامتنع وأصر على أنه لا يصلي فإن هذا يقتل كفرا، لأن هذا الامتناع والإصرار يشعرنا بأنه يجحدها، خصوصا إذا كان في مواجهة إمام من أئمة المسلمين يحمله على الصلاة وهو مصر على عدم أدائها، فإننا نلحقه بمن جحدها ولذلك نقتله. أما الذي يصلي ويترك كما هو شأن كثير من الناس في أزماننا، يصلي فرضا ويترك فرضا، ومنهم من يقتصر في صلاته على الفجر والعشاء ويتساءل فيما بينهما، أو أنه يصلي الجمعة فقط، أو أنه يقتصر على صلاة العيد، كما هو يعني مع الأسف مشاع في كثير من البلدان وفي كثير من أبناء المسلمين، فهذا هو محل النزاع ومحل الخلاف بين أهل العلم. فالإمام أحمد رحمه الله وكثير من أهل الحديث على أن هؤلاء يلحقون بالكفار. وإذا حكمنا بكفرهم، ما الذي يترتب على ذلك؟ أنهم لو ماتوا لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين، ولا نرثهم ولا نورثهم. يعني لو أن رجلا من أهل الإيمان مات وعنده أولاد بعضهم لا يصلي فإنه لا يورث.